راضي بحالها وراضي بمرها راضي راضي بحالها راضي بمرها يا علها ساعة زمان يا علا لمح البصر ميعادها راضي بحالها راضي بمرها راضي بمرها راضي بحالها راضي راضي